مر بالقوم خريف فتعالى جذعنا صلبا وطارت ورقات وشدت أطيارنا مستبشرات وغصون الفل فينا مرقات مر بالقوم خريف فتعالى جذعنا صلبا وطارت ورقات وشدت أطيارنا مستبشرات وغصون الفل فينا مرقات مر بالقوم خريف فتعالى جذعنا صلبا وطارت ورقات وشدت أطيارنا مستبشرات وغصون الفل فينا مرقات قد تواسينا مآسينا إذا ما صفعت رأسا تغشاها السبات أخبروا أهل الحضارات بأن سادة الدنيا بنا تبنى الحياة قد تواسينا مآسينا إذا ما صفعت رأسا تغشاها السبات أخبروا أهل الحضارات بأن سادة الدنيا بنا تبنى الحياة مر بالقوم خريف فتعالى جذعنا صلبا وطارت ورقات وشدت أطيارنا مستبشرات وغصون الفل